السلام عليكم. هذه أيضا تسأل دكتورة علاج طبيعي، تقول هل يجوز لها أن تعالج الرجال؟ المرأة لا يجوز لها أن تعالج الرجال، هذا هو الأصل. يعالج المرأة، المرأة تعالج المرأة، والرجل يعالج الرجل، هذا هو الأصل. أنه عند الاختيار والسعة فلا يجوز للرجل يعالج المرأة ولا المرأة أن تعالج الرجل، هذا لأنه لا يمكن أن يطلع عليها ولا يمكن أن تطلع عليه. لكن عند الحاجة أو عند الضرورة لا بأس أن يعالج الرجل المرأة والمرأة الرجل. فلو كان الرجل مريض ولم يجد طبيب والآن يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى كشف، هذه حالة ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، لكن تقدر بقدرها بأن لا تخلو من هذا المريض، وأن تكشف من المريض بقدر الحاجة والضرورة. كذلك أيضا المرأة تكشف من الرجل بقدر الحاجة والضرورة، فإذا وضعت على الضوابط الشرعية فهذا لا محذور فيه. نعم، أحسن الله.